قل هل السنة الصغرى تسمى بالمجتبى أم المجتنى؟ اسمها المجتبى وسماها المجتبى من السنن المسندة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.